أثابكم الله ونفعنا الله بعلمكم وغفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين. سائل يسأل ويقول: من وضع طيبا بعد الإحرام جهلا وخطأ هل عليه فدية؟ الصحيح محظورات الإحرام كلها إذا وجدت العوارض إما نسيان أو جهل فلا فدية. المذهب يفرق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف. سيأتي أن الله جل وعلا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع المؤاخذة عن الجاهل وعن الناس. نعم. ثابكم الله ويقول: ومن كانت أمه حية ولكنها مريضة لا تستطيع السير هل يعتمر ويحج عنها؟ اي نعم، بل إننا نقول إذا كان عندها مال وعندها مرض لا تستطيع أن تركب على السيارة أو على الطيارة، ما تستطيع إلا بمشقة كبيرة، ولم تحج حجة الإسلام، نقول يجب عليها على الفور أن تنيب أحدا يقيم يحج عنها. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: متى يكون صيام الذي لا يملك هدي؟ إذا دخل في الإحرام، والأفضل عند العلماء أن يكون السابع والثامن والتاسع، والأرجح السادس والسابع والثامن. كيف؟ أولا ما نريد الأسئلة هنا إلا إذا كان وقت الدرس، أنا قصدي بالمداخلة وقت الدرس، يعني أن يوقف يعني ونحن نشرح، اللي عنده شيء جزاه الله خير يتقدم به. الله يحفظكم. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: صليت ركعتين قبل أذان الفجر بخمس دقائق، هل تجزي عن ركعتي الفجر أم لا بد من الصلاة بعد الأذان؟ النافلة التي هي الراتبة تكون بعد دخول الوقت وقبل الصلاة، قبل أداء الصلاة، هذا الأفضل أن تكون قبل أداء الصلاة. فإذا لم يدخل الوقت، بمعنى المؤذن يحتاط ويصلي ويؤذن قبل الوقت، فما تكون هذه نافلة، لابد أن يكون النافلة بعد دخول وقت الفجر، وفي الغالب أن المؤذنين لا يؤذنون إلا بعد دخول الوقت. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: ما حكم من دخل مكة فأراد أن يغتسل فخلع إحرامه الذي عليه الذي به طيب عند تطيبه عند الاغتسال في الميقات، فهل لا بد أن يأتي بثوب جديد غير الثوب الذي فيه الطيب؟ نعم، في هذه الحالة إذا لبسه فإنه قد استعمل طيبا، ولهذا قلنا في السابق إنه يكره أن يطيب ثيابه قبل أن يعقد الإحرام، وقلنا الصحيح أنه يحرم حتى قبل الإنعقاد لأنه يكون مستعملا للطيب، ففي هذه الحالة أولى وآكد. نعم، يغسله، مو بلازم غيره، يغسل الطيب بدون أن يماس هو الطيب، يخلي أحد يغسله أو يذهب به إلى مغسله ونحو ذلك. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: هل من السنة الإحرام بعد الظهر؟ لا، ليس من السنة هذا. السنة أنك إذا قدمت فإنك إذا اغتسلت ولبست تحرم. إن صليت مثلا لأنك توضأت فتجعل الإحرام بعد الركعتين، لكن الإحرام ليس له ركعتان، ليس له صلاة كما أشرنا سابقا. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: من قال في التلفظ بالنية إن لم يحبسني حابس وحبسه حابس فخلع إحرامه ثم لبسه بعد ذلك وبعدما تعد الميقات، ما حكم ذلك؟ مرة أخرى. يقول: من قال في التلفظ إن لم يحبسني حابس ثم بعد ذلك حبسه حابس فخلع إحرامه ثم لبسه بعد ذلك بعدما تعد الميقات، هذا الله أعلم يقصدون اللي يعني هل عليه دم؟ حالة خاصة مثل هذا ما أنصح به، هذا ليس من هذا، لأنه يعلم أنه سيمنع فلا الاشتراط هذا لا ينفعه. يعني معناه أن ما معه يا أخوي أخوان لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. يعني الله سبحانه وتعالى ما أثر علينا وما شق علينا. إذا ما معك تصريح الحمد لله وعلم الله نيتك سيعطيك الله الأجر لو كنا. أما تروح ثم تلبس ثيابك ثم تلبس هذا وتقول أفدي، ليش هذا كله؟ ما يجوز هذا، هذا تلاعب، لأن هذا مبني على اتفاق المسلمين. لأنه لا يتصور أن الأمة الإسلامية مليار، مليار وربع، نقول تعالوا حجوا، ما يتصور هذا أبد. ما يتصور قال 10 ملايين تعالوا حجوا. وليس من العدل أن قائمين في البلد هنا يحجون على كيفهم كل سنة، ويمنع الآخرين إلا بطريقها اللي هو التحديد. فلا بد يحدد على الأمة كلها. فما دام حدد على الأمة كلها لا يجوز مخالفة ولي الأمر. أول مخالفة ولي الأمر ما تجوز. الله سبحانه وتعالى هو اللي أمرنا، يا أيها الذين آمنوا، نص قطعي، قطعي الثبوت، يعني توفر فيه القطعيات، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطاعة في أحاديث مشهورة. ولي الأمر يوم منع، ما الفائدة التي تعود له؟ مصلحة المسلمين. القاعدة تقول، القاعدة المشهورة في السياسة الشرعية التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية وغيره، تصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة. فمصلحة المسلمين هي هذه. فكون المسلمين يحدثون أشياء تخالف هذا، فأنا أقول هذا الحقيقة ليس من الفقه في شيء، هذا خروج على إجماع المسلمين اللي في تصوري، ومخالف للمقاصد التي أرادها الإسلام. ليست القضية قضية مالية، قضية مسلمين، قضية اجتهاد واتحاد واتفاق، نجتهد لنصل إلى إرضاء الله جل وعلا، نفسح المجال للمسلمين. أما أن يحصل ما يحصل، مثل أخشى أن يكون هذا مسؤول، هذا الذي يحصل الآن، يعني كون الناس يروحون ويحتالون على ولي الأمر بغض النظر أنه محرم وأنه قد وقع في الإثم، أخشى أن يكون مسؤولا عن الذي يموت في المرجم مثلا. لأن الله سبحانه وتعالى هو اللطيف الخبير، هو الأعلم بالأمة. وما اختار النبي صلى الله عليه وسلم، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فيجب الحقيقة يعني البعد عن هذا، يجب البعد، يحرم مخالفة ولي الأمر في مثل هذا وفي غيره. طاعة ولي الأمر في المعروف الحمد لله. وش المعصية اللي يعني بعض الناس يقولها، ليش الحج ما يحجر عنه؟ ما هو بصحيح الكلام هذا. وقلت لكم أن هذا كان هذا الكلام طرح قديما أكثر من يمكن 100 سنة. كان علماء من الإسلام قدموا إلى مكة فطالبوا، ومنهم أظن محمد عبده عندما كنت واهم. فالمسلمون لابد أن يتفقون ويتحدون، ما الذي يرضي الله جل وعلا ويحفظ حوزة المسلمين. يعني إذا خرج المسلمون من الحج بلباس ما أراده الله، لباس التقوى، ذهب كل إلى بلده وانتفعت الأمة. الله ما أراد الحج عبث، يريد أن تتحقق التقوى. فصح الغيرة التي تكون عند الإنسان للعبادة، الحمد لله العبادة مفتوحة. إخوان الصوم موجود، الصدقة موجودة، يعني الذي يحج كل سنة ويذهب ويفترش في الشوارع يضر المسلمين. فأرجو أن تكون هذه لها أذن صاغية، إخوان ترى طاعة ولاة الأمر يعني مصلحة الأمة قبل كل شيء. والله سبحانه وتعالى لما أمرنا بهذا الأمر يعلم ما يصلحنا. لا يصلح الناس سراة يعني لا يمنعهم مانع ولا يردعهم رادع, تخرب السفينة. في الحج أنا الحقيقة أقول أتأثر لما أسمع مثل هذا الكلام, يعني أن كون يلبس لباس الإحرام ثم يلبس ثوب عند نقطة التفشيش ثم بعدها بكيلوين أو ثلاثة ينزل, ألا يعلم أن هناك رقيب؟ هو ذهب إلى مرضاته, والعلماء هم الذين يعني الدولة ما أقدمت على هذه الخطوة إلا بعد أن أفتى العلماء الربانيين في مثل هذه المسألة. فأرجو من الجميع أن يساعد إخوانها الذين يقدمون من آلاف ومساكين, بعضهم تجد أنه من 10 سنوات يجمع لهذا الحج. فالذي من الله عليك بالتجارة أو من الله عليك بوظيفة أو من تستغل وجودك في هذا البلد تكثر وتؤذي إخوانك, أنا أقول إن كنت أخذت رخصة الحمد لله, أما التحايل فلا يجوز إخوان. أرضوا الله سبحانه, الله الذي أمرنا, الله سبحانه هو الذي قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وهو أعلم بنا. فأخشى إذا أن يقال لك قد عصيتني, إذا قلت لبيك ولا اللهم لبيك قال قد عصيتني, كما قال لب لا قد ورد في بعض الأحاديث وإن كان في بعضها ضعف, قال لا لبيك ولا سعديك, زادك حرام وما أكلك حرام. فالأمر في هذا يحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر في من أعرف أنهم قد لا يعجبهم كلامي, وأرجو أن لا يكون أحد هنا موجودا معنا, لأننا خاضعون لكتاب الله وسنة رسوله. والله يا أخواني إذا خضعنا لهذا القرآن وهذه السنة ولو كنا نريد, يعني أصحاب الجبل الذين كان عليهم عبد الله بن جبير قال لا تنزلوا ولو لما نزل بعضهم ما نزلوا معصية لرسول الله في الأصل قاصدين معصية, ولهذا عدهم الله عاصين. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. فنسأل الله أن يوفقنا للفقه, ترى العبادة تحتاج إلى فقه. وما سبقهم أبو بكر بكثرة الصلاة وصيام ولكن بشيء وقر في القلب. فتوقير الله وتوقير أمر الله وتوقير أمر الرسول هذا هو الشأن. نعم. أثابكم الله. سائل يقول ما حكم الصلاة السراويل الضيقة وهل يجوز الصلاة خلف من يلبسها؟ إذا كانت محجمة وليست بكاشفة يعني بساترة للمفروض لكنها محجمة فصلاته صحيحة, لكن نقول ينبغي للمسلم أن يكون في لباس الاحتشام والوقار وأن لا يتشبه الرجل بالمرأة, لأن للأسف أن ترى فيه بعض الألبسة يلبسها الرجل وقد حجمت عورته, وهذا خلاف المروءة, وكأنه يعني لسان حاله كأنه امرأة تتجمل لزوجها, لأن تحجيم الأعضاء في الأصل فتنة. ينبغي مراعاة مثل هذا الأدب, وإذا كان مثل لباس البنطال في بلده يلبسون البنطال لكن يلبس بنطال فضفاض لا يستر لا يكشف عورته من حيث التحجيم, وأما الصلاة فيها فصحيحة. نعم. أثابكم الله. سائل يقول إذا أناب أحدهم رجلا للحج وأعطاه مالا لذلك وبقي من المال فهل يحل له المال الباقي أم لا بد أن يعيده؟ الصحيح في هذه المسألة الرجوع إلى العرف, والعلماء يقولون المعروف عرفا كالمشروط شرطا, ففي هذه الحال إذا كان عرفهم أنه إذا أعطيتها المال فما تسأل عنه فيطبق هذا. فإن كان هناك شرط أن يرد الباقي يجب عليه أن يرد، وإلا فيرجع إلى العرف. أما المذهب قولهم أنه يحج ويرد ما بقي بدون شرط، هذا قلنا فيما سبق أنه قول فيه نظر. أثابكم الله سائل يقول: ما مدى مشروعية زيارة المزارات بالمدينة المنورة؟ اللي ثبت به السنة فعل العين والرأس، مثل شهداء أحد، المسجد قباء طبعا على قمة الزيارة، والمسجد النبوي، هذا اللي وردت فيه الأدلة، غيرها لا نعرف شيئا. فالوقت ثمين يا من تقدم للمدينة إذا صليت في قباء وذهبت للشهداء ودعوت لهم واعتبرت بحالهم التي ذكرها الله جل وعلا، وأنهم قد حازوا قصب السبق لطاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وخرجت بشعور عظيم، هذا خير. ولكن ينبغي أن يكون جل وقتك في هذا المسجد العظيم في الدعاء والعبادة والتضرع والإحسان والابتهال إلى الله والافتقار إليه ومراجعة ما مضى والإقبال عليه في المستقبل. فنسأل الله التوفيق للجميع.